بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة ذكرت من عوامل النهوض الإسلام، وهو أعظم عامل تنهض به أمة من الأمم ودولة من الدول هو الإسلام. فبإعزازك للشرع والله تعالى يقويك ويساندك ويساعدك ويثبتك ويبعد عنك الأعادي ويقربك إلى كل خير ويبعدك من كل شر. وباستغنائك عن شرعه فإنه حذرك بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله العافية. هذا الذي نشاهده اليوم. سأتي بتفصيل على لما أتي عوامل السقوط، سأتي بعكس ما جئت به في عوامل النهوض في قضية الإسلام العظيم وشرعه ومنهاجه. أيضا من الأمور المهمة التي ساعدت العثمانيين على النهوض أنهم كانوا قوما في بداية أمرهم، بل إلى السلطان أرخان وهو الذي ارتقى بالبلاد العثمانية ووسعها إلى مساحة قرابة 100,000 كيل، فوجده كان أرطغرل والبادئ لتجميع العشيرة. ولما أقطع، كما ذكرتكم البارحة، لما أقطع القطيعة بجوار البيزنطيين، فأرخان إلى زمانه كان العثمانيون في غاية من التقشف وفي غاية من الشدة والقوة. هم قبيلة في النهاية، قبيلة بدوية كانت تتنقل من مكان لمكان بحثا عن الكلاء وبحثا عن المرعى وبحثا عن الأمان والطمأنينة، كطبيعة القبائل البدوية سواء كانت عربية أو غير عربية. كل البدو هكذا، البدو الرحل كلهم هكذا، سواء كانوا عربا أم كانوا عجما. فكانوا بعيدين عن الترف كلية، والترف هو مجاوزة الحد والسرف والانغماس في الشهوات، هذا هو الترف. ولذلك ما جاء في القرآن إلا بالذم، إلا بالذم. وكما معلوم من آيات القرآن كثيرة، وذم الله تعالى المترفين في كتابه في مواضع وفي أماكن. فالترف دائما مذموم، الترف دائما مذموم، والترف دائما هو العامل الأول في إسقاط الممالك. أما هم في أوائل أمرهم فلم يكونوا يعرفون الترف، بل كانوا إلى التقشف وإلى الزهد وإلى الخشيشان أقرب، وكما هو معلوم. وعمر العبقري رضي الله عنه الخليفة الفاروق كان دائما يؤكد على هذه القضية، فيقول لأصحابه رضي الله عنه ورحم التابعين، كان يقول لهم: اخشوشنوا وتمعددوا، نسبة إلى معد ابن عدنان، فإنه كان مخشوشنا، اخشوشنوا وتمعددوا هكذا. وكان هو في ذاته رضي الله عنه مخشوشنا قريبا جدا من التقشف، بعيدا عن الترف كما هو معلوم من سيرته رضي الله تعالى عنه. فهذه القبائل في طبيعتها البعد عن الترف، وأيضا القبائل عادة يكون أفرادها شجعانا، من الشجعان القبائل البدوية، لأنه بدون شجاعة ما يستطيع يعيش، فهو شجاع مقدام بطبيعته. انظر اليوم لأهل المدن، عندك ولد في البيت كبير عمره 15 عاما ربما أكثر، تقول انزل افتح الباب في الليل، يخاف ينزل، أعوذ بالله. هو في مدينة آمنة وأنوار وشوارع ومحصنة، ما يخاف يفتح الباب، يخاف ينزل يفتح الباب، ما يفتح، ما يتعلم كيف يقابل الضيوف و يقرب إليهم الضيافة والطعام، إلا بعض العوائل تحرص على هذا. لكن انظروا إلى الأولاد في البيوت كيف، يعني وأقرب إلى التأنس منه إلى الذكورة، حتى يبلغ مبلغ الرجال وهو فيه عنده عيب، عيوب ما هو عيب واحد، بينما الطفل البادية بالكاد يميز، فإن يدخل الضيف ويذهب يذبح له، يذهب يذبح له ويأتيه بالحليب ويأتيه بالتمر ويحسن ضيافته، تلمح في عينيه الشجاعة والقوة والإقدام، وهذا معروف من حال القبائل البدوية. لذا وما تستطيع أن تعيش بدون شجاعة وإقدام. لذا كان صفة العثمانيين القوية فيهم هي الشجاعة منقطعة النظير والإقدام والقوة، والبعد عن الترف والاخشيشان إلى حد كبير. ابن خلدون الذي يعده مؤرخو الغرب، كثير من مؤرخي الغرب يعده أعظم مؤرخ ظهر في تاريخ البشرية، هكذا بهذه الكلية، هكذا أعظم مؤرخ ظهر في تاريخ البشرية، تحدث عن أورخان لأنه عاش في زمان أورخان. أنا قلت لكم البارحة أن أورخان تولى الملك سنة 26 و700 وطالت مدته رحمة الله تعالى عليه. فابن خلدون توفي سنة 800 في الإسكندرية، وكان قاضي المالكية في مصر بعد أن جاءها، وهو تونسي في الأصل. وابن خلدون له المقدمة الجليلة في التاريخ التي لم يصنع مثلها ولم يؤلف على منوالها ونسجها، من مقدمة رائعة جدا قدم بها المجلدات التي كتبها في التاريخ، تاريخ ابن خلدون. المقدمة يعني سنقول جزء الأول، المقدمة المشهورة التي فيها النظام الاجتماعي الذي أسسه وبهر به مؤرخو الغرب، حتى قلت لكم ماذا كانوا يقولون فيه، وكثير مؤرخي العرب يرونه هو المؤرخ الأول العربي لأسباب كثيرة. المهم يقول في أورخان إنه كان ينزل في بورصة عاصمة ملكه، ولم يكن ينزل في القصور بل كان ينزل في الخيام في نواحي بورصة، في بسيطة بورصة، بسيطة يعني الأرض المكحولة البسيطة، في نواحي بورصة وبسيطتها في الخيام، يعني إلى زمن أورخان كانوا في الخيام. أورخان هو ابن عثمان الأمير المؤسس، وعثمان ابن أرطغرل، فيعني إلى زمن أورخان، إلى أن توفي وهو يعيش في الخيام وليس في القصور. وهذا طبعا عيشة الخيام عيشة قوية، وتعودهم التقشف، وتعودهم القوة، وتعودهم الإقدام، وتعودهم الصلابة كما هو معلوم. وكان يقول أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر، وإن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم. انغماس القبيل يعني القبيلة وجمهور والجميع في النعيم، فهذا يؤدي إلى زوال الملك كما هو معلوم، النعيم والترف الزائد. لذلك نحن هنا في الخليج، وهي نعمة عظيمة، هذه نعمة التي أنعم الله بها علينا. كيف كان آباؤنا وأجدادنا في جوع شديد وفي شدة ما بعدها شدة؟ كان جدي رحمه الله في المدينة يحكي لي كيف كانوا في زمن الأشراف في شدة ما بعدها شدة، وكان بعضهم ينظر إلى البصاق أكرمكم الله في الأرض يظنه قرشا مع لمع الشمس فيه، فينحني لأخذه من شدة فقره، ما عندهم شيء، وأباؤهم وأجدادهم ما عندهم شيء، قوم جوعى. فأنعم الله علينا بما أنعم وفتح علينا الخزائن طبعا. وهذا لابد أن ينبهنا إلى الخطورة الشديدة في الترف والتوسع في النعيم الذي نعاني منه اليوم في الخليج كله تقريبا، يعانون من مشكلة كبيرة وهي الترف الشديد والتوغل في النعم. ويعني هذه انظروا المكيفات هذه، طبعا ما أقول لا نستعمل المكيفات، بس يعني نحاول قدر الإمكان أن نقلل من الترف، وهذا أمر مرده إلى طبيعة كل مجتمع وإلى كل أسرة، وكل ولي أمر يلحظ هذه المسألة. فنحن نعيش اليوم في ربيع دائم، لا نعرف لا شتاء ولا نعرف صيفا، لا نعرف حرا لا نعرف بردا، ربيع دائم كما ترون الحالة الآن. لسنا في وسط المسجد الآن، لسنا في حر ولا في برد، ثياب مناسبة والوضع كأننا نعيش في ربيع دائم. وهذا وراءه ما وراءه، فإنه على أنه نعمة نحمد الله عليها، لكن إذا لم ننتبه فإن صبياننا سيغدون غدا وهم أقل من أي قدر من المقاومة لأي عامل طبيعي أو مادي أو معنوي أو أي شيء. فما لم نحن نزرع في نفوس الصبيان القوة ونجعلهم مخشوشين ولو في مرة في الأسبوع ولو يوما في الأسبوع، نأخذهم إلى خارج البلد ونعمل لهم بعض الأشياء وبعض التمارين ونعودهم على التقشف ونعودهم على، وإلا يضيع الأولاد يخرجون. لذلك فرنسا في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية، بالذات الحرب العالمية الثانية لما انغمست في النعيم وفي المعاصي وفي الفواحج ما استطاعت أن تقف أمام ألمانيا، فغزتها ألمانيا غزوا، وكم مرة غزتها ألمانيا وحطمتها ودمرتها. طيب، واعترف ساسة فرنسا وعلماء ومفكرون ذلك بسبب الترف وبسبب انغماس المعاصي والفواحش وكذا، ما عاد الجند يصلحون للمقاومة. خطورة شديدة، مسألة الترف خطورة شديدة، وإن لم ننتبه نحن هنا في الخليج فقضية خطيرة. نحن الآن ربما الجيل الثاني في النعمة، والجيل الثالث هم أبناؤنا، وهذا يعني يدق لنا جرس الإنذار. كيف هم الأبناء في البيوت؟ كيف هم؟ وكيف تربيهم أنت؟ وهل هم منغمسون كما قال هذا الذي يقول يصف بعض أبناء الزمان، يقول لمس الحرير يدمي بنانه، وهواء الربيع يجرح خديه. يا سلام، هذا جدا يعني، هذا كيف يستطيع أن يقف هذا ويعاني المشكلات ويقاوم أحداث الزمان وبهذه النعومة؟ تجد أمامك كده متأنثا متكسرا متخضعا، ما هذا؟ ما هذه التربية؟ فلذلك انتبهوا أيها الآباء في البيوت، انتبهوا لهذه المسألة الخطيرة والخطيرة جدا. طيب، وكانت مهنة الحرب عندهم مهنة يمتهنونها، تنتقل من الأب إلى الابن إلى الحفيد هكذا، وكانوا بذلك يعفون من الضرائب ولا يأخذون أي رواتب، مهنتهم الحرب والقتال والجهاد في سبيل الله، ووجهوا لهذا. فكان مجتمع، هو مجتمع العثماني مشهور بأنه مجتمع عسكري، مجتمع حربي، مجتمع جهادي، لذلك العلوم والفنون فيه في المرحلة المتأخرة فقط، أو المرحلة المتقدمة كانت شبه منعدمة كما سيأتي الحديث يعني. فلذلك المجتمع العثماني مجتمع عسكري جهادي من الطراز الأول، وهذا من أكبر أسباب انتصاراتهم وعدم استطاعة الدول الوقوف في وجوههم، لما يملكون من قوة بخشيشان وزهد وبعد عن الترف، ولما يملكون أيضا من صلابة وإقدام وشجاعة. وكانت مهنتهم الحرب، يعرفون أساليبها معرفة متعمقة للغاية. أيضا ما كانوا يهدؤون لا صيفا ولا شتاء، دائما حملات مستمرة، صيف شتاء، الصيف وما أدراك من الصيف والانتقال. لأن يعني نحن الآن لما نتصور المعارك انتقال، كان هنالك ثيران تجر العربات التي كان لها مثل عجلات خشبية، فيضعون العتاد عليها ويخترقون، يعني عندما يخرجون من القسطنطينية إسطنبول إلى تبريز في إيران، انظروا المسافة هذه، ويدخلون في وهاد وصحار وجبال وصيفا وشتاء. طيب، بهذه العجلات كيف يدخلون بين الجبال ويدخلون في الصحاري، يحملون الطعام ويحملون الشراب ويحملون المؤنة ويحملون عتاد الحرب بثيران تجرها وبغال؟ يعني أنتم لو قرأتم الوصف كيف كانت تنقل المدافع الضخمة التي كان يقولها محمد الفاتح في حصار القسطنطينية، فكان المدفع يجره قرابة 40 ثورا فيما أذكر العدد، وكان هنالك 200 من الرجال الأشداء في كل جهة يحمون المدفع من الانزلاق، خاصة لما يدخل في المضائق ويدخل في التراب أو في بين الجبال وكذا. فتصوروا المنظر أنتم، 200 من هنا 200 من هنا، والثيران تجر العربة التي عليها مدفع عملاق جدا، ربما رأيتموه في المتاحف العثمانية. فالوضع حتى ينتقل الجيش يحتاج إلى شهور في الصيف الشديد الحر في الصحراء والوضع صعب، أو في الشتاء وسط الثلج. لكن مع ذلك ما كانوا يهدؤون لا صيفا ولا شتاء، وما كانوا يريحون العدو لا صيفا ولا شتاء. هذا من أسباب الكبيرة لبروزهم. أيضا النقطة الثالثة أن الوجود قادة للجيش يجمعون بين الشجاعة الفائقة وتقوى الله سبحانه وتعالى والرغبة العارمة في الجهاد. عندهم قادة كانوا في غاية التضحية والقوة، والقائد إذا رآه جنده متقدما شجاعا مقداما يتقدم الصفوف، فإنهم يضحون بكل شيء مع القائد، فإنهم كانوا هكذا. وأنا أضرب مثالين مهمين حقيقة بعروج وأخيه بربروس، تكلمت عنهم البارحة. هذان الشخصان لم يوفى حقهما من الإنصاف والاعتراف بفضلهما، عروج وبربروس. أما عروج فمات شهيدا، أما بربروس فمات ميتة طبيعية في إسطنبول. لكن حقيقة ما فعله هذان الشخصان يكتب بحروف من نور على وجنات الحور كما يقولون. لماذا؟ لأنهما أنقذا بفضل الله تعالى أولا وآخرا ثم بجهدهما وعملهما وهمتهما كثيرا من مسلمي الأندلس والساحل الإفريقي الشمالي معظمه، وطردوا منه الإسبان والبرتغال في ملاحم تلو ملاحم تلو ملاحم في البر وفي البحر أكثر من 30 سنة. جند مثل هؤلاء، طيب يعني يكفيكم أنه إلى زمن محمد الفاتح أظن ما كان هنالك أسطول بحري عثماني، إنما كانت هجماتهم في البر، فأنشأ أسطولا ضخما وخاض البحار وأصبح الأسطول الأول في العالم قبل أن يعني يحوز هذا اللقب بريطانيا. كانوا الأسطول الأول في العالم البحري، فيكفيكم هذا. قوم يجاهدون في البر ويجاهدون في البحر، وقادة يضحون بأنفسهم ويرمون بأنفسهم في المعارك، ولا يعرفون إلا الإسلام دينا وإلا جهاد في سبيل الله. القارئ لسيرة بربروس وعروج أخوه وكمال رئيس وبيري رئيس، هؤلاء سادة البحر، كيف فعلوا وكيف صنعوا؟ يعجب والله، يعجب أن الله سبحانه وتعالى كيف وفق هذه الدولة لأن تحوز مثل هؤلاء القادة. أيضا الجيش القوي جدا، الجيش ويتمثل بثلاثة أمور: الإنكشارية، والبارحة ذكرت لكم كيف كونهم أورخان من جيش من أبناء أوروبا كانوا كبارا في السن في 25 تقريبا، ثم تناقص عدد إلى أن صاروا يؤتى بهم أطفالا، وهذا هو الأفضل. الجيش الإنكشاري عديم النظير، فكرته فكرة جليلة، وفتحت به أكثر البلاد لأنه كان جيشا مدربا على القتال الشديد، وهو جيش عقائدي يؤمن بالله وبالجهاد في سبيله وولاؤه للسلطان 100%. فكان يقدم في المعركة شيئا لا تعرفه أوروبا من الشدة والقوة، وهم الذين فتحوا أكثر البلاد العثمانيين، هذا الجيش الانكشاري. وأيضا الجيش مرتب ترتيبا دقيقا جدا بتنظيم يعرف العثمانيون جيدا، وكان فيه جيش الفرسان وجيش المشاة وحملة الأسلحة النارية كما كانت تسمى وسائقو المدافع إلى آخره، يعني جيش منظم ومرتب ترتيبا رائعا جدا على أصول حربية معلومة آنذاك. فكان الجيش هو أكبر مساعد أيضا بعد فضل الله تعالى عن انتصارات في المعارك، وكانت المدافع عندهم مدافع خفيفة لا تعرفها أوروبا، أوروبا تعرف المدافع الثابتة الثقيلة، فكان الجيش العثماني عنده المدافع الثقيلة هذه ثابتة، وعنده مدافع خفيفة صغيرة يلف بها خلف العدو، وهذا من أكبر أسباب الانتصارات التي كانت تربك الأعداء. أيضا السلطان كان يخرج مع الجيش، كان هذا هو لما الإنكشارية يرون الذين يوالونه والسلطان أمامهم في المعركة ويقذف بنفسه السلطان في المعارك والشجاع في الصف الأول من المعركة، فإن الإنكشارية يضحون بكل شيء في سبيل حماية السلطان في سبيل إنقاذ الجيش وتحقيق الانتصار، وهذا أمر مهم جدا السلاطين الأوائل حرصوا عليه. ثم بعد ذلك من السلاطين من قعد ومن السلاطين من خرج مع الجيش، لكن كانت العادة ألا يخرجوا، لذلك صارت المشكلات التي سأذكرها فيما بعد. لكن في السلاطين الأوائل كلهم كانوا يخرجون إلى المعركة بأنفسهم ويتقدمون الصفوف بأنفسهم بشجاعة فائقة، وكانوا أيضا فرسانا مدربين من صغرهم على الشجاعة والقوة والإقدام والرمي. كان جندي العثماني عجيب المنظر، فكان بيده سيف وقوس ونشاب ورمح، وكان عنده البلطة هذه، ومنها أخذ البلطجي الذي حامل البلطة يعني، وكان مرتبا لأن يقاتل بدون حاجة إلى أحد، فإنه كان يرمي بالقوس والرمح والنشاب يعني والرمح والسهم والسيف، وفرسان مدربين تدريبا ليس له نظير، لذلك أيضا انتصروا بعد فضل الله عليهم. أيضا من الأسباب المهمة أيها الإخوة لنهضة العثمانيين الأولى التفاف القوميات حولهم، فكانت القوميات آنذاك من العرب والكرد والترك، ترك آسيا الوسطى الذين كانوا يأتون إلى الدولة، والفرس وغيرهم طبعا إضافة إلى أهل البلاد الأصليين والأوروبيون، كل أولئك كانوا يلتفون تحت الراية العثمانية لا يعرفون غيرها. ما كان في مثل الآن يعني حدود سياسية، وهذا يقول أنا فلان وأنا من بلد كذا وأنا من بلد، ما يعني هذا كلام غير معروف كان أولا. كانوا كلهم يقولون أنا عثماني، انتهينا، الكردي عثماني والعربي عثماني والأوروبي عثماني وكلهم هؤلاء عثمانيون. التفاف القوميات وتضحيتها من أجل الدولة في البدايات يعني حتى في الثلث الأول من الدولة إلى هذا الحد وصلوا في التضحية للدولة ونسيان ما كانوا عليه. فكان الأوروبي إذا أسلم ينسى أنه أوروبي وينسى أن دولته أخذت وكذا، يصير ولاؤه للدولة ويصير ولاؤه للسلطان ويجاهد في سبيل الله وينقلب إلى جندي في المعركة يحاول تحقيق الانتصار بكل ما أوتي من قوة. وهذا أيضا من عوامل قوة للدولة والاستفادة من هذه القوميات. أيضا الموقع الجليل الذي كانوا عليه، كان موقع الدولة موقعا فريدا جدا في دول العالم. مثلا دول أوروبا التي كانت تحارب الدولة كثير منها كان بلا منفذ مائي، كثير منها كان بلا منفذ مائي في الأصل، فكانت كلها دول أوروبا كثير منها دول داخلية ليس لها منافذ مائية، وكثير منها منفذها واحد، بل أكثرها نستطيع أن نقول أن أكثر تلك الدول منفذها منفذ واحد فقط ما عدا بعض الدول. بينما كانت دولة عثمانية عند البحر الأحمر، عند البحر الأبيض، وعند البحر الأسود، عند المضائق المهمة جدا، مضيق البسفور والدردنيل وباب المندب ومرور التجارة العالمية. قبل فتح قناة السويس كيف كانت تأتي التجارة؟ كان يأتون إلى الإسكندرية وهناك قوافل محملة لتحمل البضائع إلى السويس، ومن هناك تذهب إلى الهند. هذا كان الطريق الأوروبي للتجارة، ما كان غيره. قبل أن يكتشف فاسكو دي جاما يكتشف عن طريقنا نحن وسعادتنا نحن العرب على اسم ابن ماجد العماني، ابن ماجد عماني أزدي، وساعد فاسكو دي جاما على معرفة رأس الرجاء الصالح الذي كان يعرفه العرب ويجهله الأوروبيون. فقبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح ما كان عندها، كل التجارة كانت تأتي عند الدولة العثمانية. الروس يأتون من البحر الأسود ويمرون في البوسفور ثم الدردنيل ثم البحر الأبيض، والروس معهم كل أهالي تلك المنطقة، ما كان عندهم منفذ إلا هذا، ما هناك منفذ بحري قريب ومختصر إلا هذا. والأوروبيون ما عندهم منفذ إلا البحر الأبيض المتوسط، ويأتون إلى الإسكندرية يفرغون الحمولة في على الجمال لتنقلها إلى السويس، ومن هناك مراكب تأخذها إلى الهند وإلى اليمن وإلى الهند وإلى الملايو وتلك الأماكن. والمضائق يعني تجارة العالم كانت متحكمة فيها الدولة، والمضائق الضخمة في العالم متحكمة فيها الدولة، البحار بحر أبيض المتوسط الضفة الجنوبية كلها إلى مراكش ضفة إسلامية بالكامل، وأكثر من 80% منها إلى 90% ربما هذه عثمانية، والباقي للمغرب. الأقصى الذي كانت العلاقات مع العثمانيين فيه جيدة، فما كان العثمانيين بحاجة إلى احتلاله، وما كان أيضا، وكان السلاطين أقوياء يدافعون عن أنفسهم بخلاف الجزائر وتونس وليبيا، كان الناس فيها ضعافا يحتاجون إلى الدولة. البحر الأبيض المتوسط الثلث الشرقي في الضفة الشمالية كله عثماني، الثلث الشرقي من الضفة الشمالية كله عثماني، وجزء الشرقي بالكامل كله عثماني، بلاد الشام ولبنان كله هذا عثماني، وبقي ثلثان الضفة الشمالية هذه كانت تخضع للعثمانيين في أوقات قوتهم، فكانت المراكب العثمانية تمر كما شاءت لا يتعرض لها أحد إطلاقا ولا يجرؤ أحد على المساس بها، وكانت ترسو في أي ميناء أوروبي فلا يجرؤ أحد على منعها، بل كانت إذا مرت تتوقف الكنائس عن ضرب النواقيس احتراما لمرور العثمانيين حتى لا يتحول العثمانيون إلى ذلك الميناء فيأخذوه، فإذا استفزهم الأوروبيون يأخذون الميناء. وكان أيضا فرنسا في وقت من الأوقات تستنجد بالدولة العثمانية، بل وليال العجب أعطتها مرة ميناء طولون وميناء عسكري مشهور على البحر الأبيض المتوسط، ميناء عسكري فرنسي، أعطتها للدولة العثمانية، يعني معاهدة جرت بينهما. فإلى هذا الحد كان العثمانيون متحكمين في المضائق والبحار، وكان موقعهم استراتيجيا للغاية، فيملكون حوالي أكثر من ثلث أوروبا وهي أوروبا الشرقية، فكانت ما يعرف اليوم بالأفلاق والبغدان، أما البغدان فرومانيا، وأما الأفلاق فالمجر، وأما بلغاريا المجر، رومانيا، ألبانيا، الصرب، صربيا اليوم، جبل الأسود، كوزوفو، مقدونيا، كل هذا، اليونان، كل هذا كان عثمانيا، شيء يعني عظيم جدا، إضافة إلى الدول العربية تقريبا كلها، إضافة إلى ما أنضول كله، يعني ما شاء الله الرقعة استراتيجية للغاية. ثم أيضا المساحة ضخمة للغاية، يعني كان بلغوا في أوج قوتهم قرابة 20 مليون من الأكيال المربع، 19 مليون شوي في أوج توسعهم في الدول. فهذه المساحة تقارب مساحة الاتحاد السوفيتي الساقط، كان قرابة 22 مليون من الأكيال، مساحة ضخمة جدا جدا. فالمساحة الضخمة في العادة يكون هنالك الدولة تكون قوية، لأنها تشرف على بحار ومضائق كما ذكرت لكم، وفيها طبعا معادن، وفيها ثروات من الماشية، وفيها ثروات من الغابات ومن الزراعة والأنهار وكذا، مساحة ضخمة، مساحة ضخمة. من أكبر أسباب القوة اليوم المساحة، أمريكا مساحة قوتها المساحة والموقع الاستراتيجي، كما كان الدولة العثمانية موقع استراتيجي جدا، والمساحة والثروات الهائلة لاتساع أرضها، كذلك الاتحاد السوفيتي وهكذا. فالدولة العثمانية استفادت استفادة كبيرة من هذه القضية. أيضا أيها الإخوة، الدولة استفادت من ضعف أوروبا وصراعاتها المتصلة، واستطاعت أن تستغل هذا استغلالا حسنا جدا، وتتقدم في أوروبا في الوقت المناسب. يعني مثلا كان هناك حرب 100 عام بين فرنسا وإنجلترا، ومعروف فرنسا وإنجلترا بينهما من الحروب والعداوات شيء كبير جدا، وكان وبعد ذلك نجت الدولة كما ما هو معلوم في وقت الضعف من السقوط بسبب العداوات الأوروبية، ولا لو اجتمعت أوروبا على الدولة أسقطتها منذ مدة طويلة قبل السقوط. لكن الله سبحانه وتعالى أنجد السلاطين العثمانيين بالخلافات الموجودة في أوروبا، خلافات كانت كبيرة جدا، فكان السلاطين العثمانيون يضربون هذه الدولة بهذه الدولة ويحرضون هذه الدولة على تلك الدولة، فتقوم حروب، فيستريحون قليلا بالحروب التي تقوم في أوروبا آنذاك. لكن مثلا حرب 100 عام، تنازع فرنسا وألمانيا، تنازع فرنسا والنمسا، تنازع فرنسا مع كثير من الدول، يعني نابليون كان مكروها في أوروبا على أنه كان قائد الذي احتل كثيرا من أجزاء أوروبا، احتل أجزاء كبيرة من النمسا وإيطاليا وألمانيا، ولو توحدت تلك البلاد مع نابليون لأسقطت الدولة كما هو معلوم، بل إن نابليون اتصل بالروس من أجل الدخول في جيش واحد إلى القسطنطينية وإرجاعها إلى المذهب الأرثوذكسي، وكاد هذا يتم لولا أن الله سبحانه وتعالى ألقى الخلاف بين أولئك الفرقاء، وبسبب تدخل أيضا إنجلترا وفصمت عرى العلاقة بين روسيا وفرنسا، وإلا كان دولة كان سقطت قبل قرن أقل شيء من سقوطها، بربما أكثر من قرن. فالعلاقة السيئة بين فرنسا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وفرنسا والنمسا في أوقات كثيرة كانت عائقا أمام الوحدة الأوروبية ضد الدولة العثمانية كما هو معلوم. أيضا أسرة هايسبرغ هذه التي في ألمانيا كانت أسرة ضخمة، لكنها كانت متنازعة مع الحكم، فكانت النزاعات الداخلية تمنع ألمانيا من الاشتراك في قرون ضد الدولة العثمانية، وهي قوية، دولة قوية في أوروبا آنذاك. الحاصل هذا هو، ثم إنه الصراع الديني الضخم الذي كان بين الكاثوليك والبروتستانت ابتداء من عصر مارتن لوثر إلى ما بعد هذا بمئات السنين صراع خطير ومذابح كانت تجري على بروتستانت، لأنه من المعلوم أن البروتستانت اضطهدوا في أوروبا مع اليهود الذين اضطهدوا كثيرا مع البروتستانت، والبروتستانت انتقلوا إلى بريطانيا التي أصبحت بروتستانتية كما هو معلوم، ولما اكتشفت أمريكا صارت هناك هجرات بروتستانتية كبيرة إلى أمريكا، ورافق اليهود، وهذا حدث لابد أن يعلم، اليهود رافقوا البروتستانت الأوروبيين في الهجرة إلى أمريكا، وحصل تعاطف كبير من البروتستانت لليهود والعكس، وذلك لأن كليهما كان مظلوما وكان متعرضا للمذابح الشديدة. لذلك لما هاجر معا إلى أمريكا، أمريكا دولة بروتستانتية كما هو معلوم، كل رؤساء أمريكا بروتستانت قالوا ما عدا اثنين، كينيدي وريغان فيما أذكر يعني، والباقي كله بروتستانتي. وهذا من أكبر أسباب تعاطف أمريكا مع اليهود، أنه تعاطف ديني، هذا ما لا يريد كثير من رؤساء العرب فهمه، أنه تعاطف ديني فلا سبيل إلى نقضه، يعني هم يحاولون وكذا العلاقة الدينية لا سبيل إلى نقضها، ثم هم يؤمنون البروتستانت، يؤمن البروتستانتيون بأنه لن ينزل المسيح إلا بوجود عاصمة موحدة لبني إسرائيل وهي أورشليم القدس، ولذلك يساعد البروتستانت اليهود. فهذا يعني فالصراع الديني الكبير كان موجود في أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت، منعهم في أوقات كثيرة من الاجتماع ضد الدولة العثمانية. البابا كان يحاول، الباباوات الكنيسة الذين يزعمون أنهم علمانيون هم الذين كانوا يترأسون التحريض الكبير ضد الدولة العثمانية، وكان ينتقل البابا من روما ويذهب إلى الممالك الأوروبية ويحرض بنفسه ضد الدولة العثمانية، فكان بعض ملوك أوروبا يستقبله بفتور لأن بينه وبين العثمانيين معاهدات، وبعض ملوك أوروبا يغريه البابا إغراء لا مزيد عليه ويتفق مع الدول لتتنازل بعضها لبعض عن بعض المقاطعات، فينقضون عهدهم مع الدولة العثمانية، ثم سرعان ما يندمون، لأن الدولة العثمانية في بداياتها الأولى، بل نستطيع أن نقول إلى زمن السلطان سليمان، لم يهزموا في معركة فاصلة مع الأوروبيين قط فيما أعلم، بل بعض المعارك ربما تقهقروا وكذا، لكن الأصل هو الفوز الكبير على الأوروبيين في كل المعارك تقريبا. مع كل محاولات البابا لجمع أوروبا وجمعها كثيرا، كان كثير ما يجمع المجر مع البلغار مع الصرب مع النمسا ضد الدولة، والدولة تمزقهم تمزيقا، وحتى قلت لكم البارحة ربما أن البابا نفسه حزم حقائبه واستعد للهرب لما نزل جند الفاتح إلى أوترانت، مدينة في شرق أو جنوب شرق إيطاليا سنة 1480 للميلاد، لكن الفاتح توفي سنة 1481 سنة 86 و800 للهجرة. فسنة 85 و800 بعد فتح قسطنطينية بقرابة يعني 28 سنة أو يعني قرابة 30 سنة نزل جنود الفاتح في إيطاليا. فأنا الذي أريد أن أقول استفادت الدولة بحكمة وذكاء من التنازع الكبير الذي كان يجري في أوروبا، التنازع السياسي والتنازع الديني، ومهما حاول البابا أن يجمعهم فإن محاولاته كانت تبوء بالفشل، وأيضا حتى لو نجحت فإن سرعان الدولة ما تسقط أمام العثمانيين. وأيضا كانت المشكلة في لما جاءت في حملة صليبية جرت، أنا أذكر أسف فقط التاريخ الميلادي الآن، عام 1206 احتل اللاتين القسطنطينية في طريقهم إلى المشرق الإسلامي، في حملة صليبية من حملات احتلوا قسطنطينية 57 سنة، 57 سنة فعلوا الأفاعيل بالقسطنطينية، معنى دين واحد أو نصراني لكن مذهب مختلف. فلما جاء اللاتين في 1206 يعني قبل فتح القسطنطينية ب250 سنة تقريبا، ودخلوا فتحوا لهم القسطنطينية، أهل القسطنطينية أبواب فتحوها لهم ظن منهم أنهم أهل دين واحد وكذا، فإذا بأولئك يقتلون الرجال والأطفال ويسبون النساء، ودخلوا إلى الكنيسة أخذوا الصليب الأعظم الذي سمنهم الصليب الأعظم، يعني الدعوة أن عيسى صلب عليه، وأخذوا الأواني الفضية من المذبح اللي كانت توضع فيها الدماء وكذا، وفعلوا الأفاعيل بالبطاركة، وأهانوا أهل قسطنطينية واستولوا عليها 57 سنة. والأوصاف لما تقرأ الأوصاف، الجيش اللاتيني الذي جاء واستولى على القسطنطينية، الهمج في همجيتهم قد يعني كانوا همجا إلى أبعد الحدود، وفعلوا الأفاعيل بالقسطنطينية المتحضرة. لذلك لما جاءوا بعد 250 سنة أرادوا مساعدة أهل القسطنطينية، يعني فإن أهل القسطنطينية ترددوا جدا جدا في قبول مساعدتهم، وكانوا يتذكرون ما فعل أسلافهم من اللاتين. ومر في حملة صليبية اشتد عطش اللاتين، فلم يفتح لهم أهل القسطنطينية الأبواب لأنهم تذكروا ماذا فعلوا بهم لما دخلوا. فإلى هذا الحد كانت العداوات والمعارك استفاد منها العثمانيون إلى أبعد درجة. إن هذه العوامل المجتمعة تمثل تقريبا عوامل النهضة الأولى التي أستطيع أن أقول مطمئنا أنها كانت إلى زمن السلطان سليمان. السلطان سليمان متى توفي البارحة قلنا تذكرون؟ كم؟ متى؟ إيش 19 يعني؟ لا متى توفي السلطان سليمان؟ في أي سنة؟ 74 و900، سنة 74 و900، يعني الكلام في في الربع الأخير من القرن العاشر الهجري. متى قامت دولتهم؟ قامت دولتهم في القرن الثامن الهجري، ودخلوا بورصة سنة 726. فأنت تتحدث عن قرابة 300 سنة من العز، 300 سنة من القوة والعز والسيطرة، والعوامل التي ذكرتها كلها تقريبا كانت موجودة واضحة ظاهرة في تاريخ الدولة في أول 300 سنة. ثم سلطان سليمان توفي سنة 74 و900. متى سقطت الدولة؟ 1924. كم يعني يوافق بتاريخ الهجري؟ 1924. هذه مناسبة أن أذكركم بتاريخ الهجري. أنا حقيقة بسبب عملي ومؤتمرات ورحلات درت في قارات الدنيا 6، ويا للأسف وكل المحاضرات التي ألقيتها أتعمد ذكر التاريخ الهجري فلا أجد أحدا يوافقني. ويا أيها الإخوة، هذه مصيبة ما بعدها مصيبة. لو سألت أي ياباني أو صيني، طفل ياباني أو صيني أو أمريكي أو أوروبي أو إفريقي نصراني أو روسي، إيش تاريخك؟ هل من المعقول أنه لا يعرفه؟ من المستحيل. يدرس كل يوم، يكتب له في المدرسة على سبورة كل يوم ويعرف التاريخ. إلا نحن لا نعرف تاريخنا. المسلمون في أي مكان ذهبت إليه في الدنيا ما عدا المملكة فإنهم لا يعرفون التاريخ الهجري. هذه مصيبة ما بعدها مصيبة. التاريخ الهجري هو تاريخ إسلامنا وسيادتنا وعزنا، تاريخ حضارتنا، تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم، تاريخ الصحابة، تاريخ أبطال الإسلام، التاريخ الذي اجتمع على وضعه 12,000 من كبار الصحابة في المدينة النبوي المنور على ساكين أفضل الصلاة والسلام. فإذا ضيعناه ضيعنا شيئا عظيما. لا تجد أمة اليوم على الأرض متقدمة أو متخلفة إلا ويتعرف تاريخها تماما، وكل أفراد الشعوب تعرف تاريخها إلا نحن. هذه مصيبة، مصيبة فعلا. يعني في هذه الديار، الديار العربية، لو ذكر قبل 50 سنة هنا في الخليج، 50 سنة في الخليج، لو ذكر مارس وإبريل ومايو لنظر إليك الناس ماذا يقول؟ هذا كان تاريخ الهجري. دولة العثمانية إلى سقوطها كان تاريخ الهجري هو المعتمد، إنما غيره الهالك. الهالك بدأ كيف؟ ذكر التاريخ الهجري وما يوافقه الميلادي، ثم لما تثبت حكمه ألغى التاريخ الهجري. وإلا حتى في زمان أتاتورك ما كان يكتب إلى الهجري، فما كان أحد يعرف حاجة اسمها فبراير ومارس وإبريل، وإنما هو جماد الأولى وجماد الآخرة، وإنما هو ذو القعدة، وإنما هو صفر وربيع الآخر. فانتبهوا أيها الإخوة، أنا وجدت هذا يعني في كل مكان ذهبت إليه، وجدت هذا العوار، الناس لا تعرف تاريخها، وهذه مصيبة. فعليكم إن شاء الله تعالى أن تحفظوا تاريخكم كما تحفظوا سورة الفاتحة، وأن تعرفوا في أي عصر نحن وإيش التاريخ. هناك معادلة سهلة جدا جدا لمعرفة التاريخ الهجري، وأعلمها للإخوة دائما. 1400 هجرية يوافق تقريبا 1980. فإذا قلت لك إن النكبة العظمى التي جرت علينا سنة 1967، فإن 1967 1980 هذه 13 عاما، تترحم 1400 تكون كم؟ 1387. ماشي. وإذا قلت لك أن انتفاضة حماس الجهادية بدأت سنة 1407 تكون كم يعني بتاريخ الميلادي؟ أنا أضف 7 سنوات 1400، أضيف 7 سنوات لسنة 1980 تكون سنة 1987 في ديسمبر كما هو معلوم. فإذا سهل المعادلة، مع طول السنين تختل السنوات، أنه من المعلوم أن السنة الميلادية تختلف عن السنة الهجرية بأحد عشر يوما. فما تكون 10 سنوات تظل في حدود السنة، لما تكون 20 سنة تظل في حدود السنة، لما تكون 30 سنة تظل في حدود السنة، يعني 30 11 بكم؟ 330، تظل في حدود سنة. لكن سنة 40 و50 تبدأ تنقص سنة، فيعني في هذه الحدود، هذه الحدود. فأنا عندما قلت أن الهالك ألغى السلطنة في سنة 1923 ثم ألغى الخلافة سنة 1924، ذاك يعني بالنسبة لتاريخنا 1341 و42 للهجرة، 41 و42 للهجرة. لو طرحتم بهذه المعادلة 1400 1980 ستجدونها تقريبا أقرب إلى الصواب بهذه المعادلة. فعندما نقول أن السلطان سليمان توفي سنة 74 900، وأن الدولة سقطت في 43 و300 و1000، هذا يعني كم سنة؟ حوالي 400 سنة، ليس كذلك؟ 400 سنة كان، و300 سنة من قبل، ف300 سنة كانت القوة المطلقة، و400 سنة جمع بين القوة والضعف والضعف الشديد والسقوط. فعلا كل المظاهر ذكرتها لكم يتجلى نقيضها في 400 سنة الأخرى، وهذا سأتي عليه إن شاء الله تعالى غدا أبدأ به، وأحداث خطيرة ومؤلمة. لكن أنا ما أريد أدخل عليكم الألم قدر ما أريد أن نستفيد من العظة والعبرة لتحويها الأحداث. 400 سنة بدأنا في الدخول في مظاهر تناقض الذي ذكرته لكم تقريبا كله تقريبا. أما 300 سنة الأولى ففيها هذه المظاهر واضحة جلية. إذا أستطيع أن أقول أن الدولة بحفاظي على هذه المقومات ظلت 300 سنة مرهوبة الجانب وقوية جدا جدا جدا. فلما أخذت في تولية ظهرها لهذه المقومات بدأت في الضعف التدريجي خلال 400 سنة إلى أن سقطت. هذا سيظهر إن شاء الله واضحا جليا غدا إن شاء الله تعالى. نكتفي هنا ونسمع إذا كان هناك أسئلة أو تعقيبات أو تعليقات من الإخوة فليتفضلوا، جزاهم الله خيرا. تفضل. يقول الأخ بالنسبة للتقويم الهجري يكلف الدولة نصف راتب سنويا، يعني احنا ما نملك. أول مقومات وسيادة الأمم هو الدين، ثم اللغة، ثم التاريخ. يعني التاريخ هذا تاريخ البلد، هل يوقع أن التاريخ لا أعرفه؟ يعني هذه فضيحة كبرى، فضيحة كبرى، وأي فضيحة هي؟ طيب، يعني على الأقل أهل الشام عندما يقولون حزيران ويقولون آب ويقولون كذا، هذه موجودة في كتب الشاميين من أيام ابن القيم وابن تيمية ومن قبل ابن القيم وابن تيمية بمدة طويلة، أهل الشام استعملوا هذا. على الأقل عندما نقول حزيران وآب ونقول تشرين ونقول أيلول نكون قد استدنا إلى شيء تراثي يعني عندنا. لكن الفضيحة في التاريخ الآخر هو نسيان، هو ليست فضيحة في معرفة التاريخ الميلادي، لكن الفضيحة في نسيان تاريخنا. تسأل أي ناشئ في أي رجل، أي عالم، أي طبيب، أي مهندس، أي مثقف، تقول له أي شهر؟ نحن ما يدري. في أي سنة؟ ما يدري. طب يا أخي في أي سنة صار كذا؟ ما يدري. كأنك تقول له لغزة من الألغاز. وهذا ما معدوم في الأمم، معدوم في الأمم، لا يمكن أن يكون. وعندنا مشكلة أخرى مماثلة وهي غريبة جدا، ربما تسمعونها لأول مرة لكنها حقيقية. هل تعلمون أي أمة من الأمم لا تحسن لغتها؟ هل نعرف هذا نحن؟ يعني الصينيون هل يعرفون صيني ولا ما يعرفون؟ يضحك الأخ لأنه سؤال يعني غبي. طبعا يعرفون. طيب اليابانيون يعرفون ياباني؟ يعرفون طبعا. والأمريكان يعرفون الإنجليزية والفرنسيون يعرفون فرنسية. هل تعرفون أن العرب لا يعرفون العربية؟ لا يعرفون العربية. يعني 99% من العرب لا تحسن التلفظ بالفصحى والتكلم بها فيما تريد أن تعبر في مشاعرها وعواطفها، ما تستطيع أن تعبر بالفصحى. هذا أمامكم الجيل. اذهب إلى بيتك الليلة واجمع أبنائك وبناتك وزوجك ودع كل واحد يتكلم مدة دقيقة بالفصحى، لن تجد طبعا، لا يستطيعوا، ما يستطيعوا، ولا أنت ما تستطيع أنك ما دربت. وليست الفصحى هي كلمة بجوار كلمة، لا، كيف تعربها؟ هل هي مجرورة؟ هل هي منصوبة؟ هل هي مرفوعة؟ كذا ما يحسن. افتح أي كتاب وقرأ في العربية لن تستطيع أن تقرأ سطرا واحدا صحيحا مهما أتيت من علم ومهما أتيت من الذكاء والقدرة. وسبب أنك لم تدرب على هذا، لم تدرب على هذا. يعني الطلاب الموهوبون في المدارس والمتميزون والجيدون يأخذون 100% في اللغة، لكن قل له اقرأ سطرا واحدا ما يستطيع. هل يعقل أن أهل أمة لا يعرفون لغتهم؟ وإذا أرادوا أن ينطقوا بها يتعلمونها كما يتعلمها الفرنسي والألماني والإنجليزي، كما يتعلمون الفصحى. وهذه فضيحة، ولا نعرف، لا نعرف العربية. وانظروا فيما حولكم واسمعوا هل كلامي صحيح أو لا. فهذه أيضا مصيبة. ويعني فأرجو أن نتدارك بعض هذه القضايا لخطورتها وأهميتها. سؤال آخر تفضل. هذا بحاول تعالجونه بكرة، مزعج شوية الصدى. تفضل. أي نعم. سؤال الأخ في غاية من الأهمية. يقول مجموعة من الأتراك يعني تكره العرب. هو في الحقيقة هذا أمر تاريخي، وسببه عدة أمور. أولاها أن الدولة العثمانية في أواخر عهدها بدأ عندهم ما يعرف بالقومية الطورانية، وسنمر عليها غدا إن شاء الله تعرف، ما أعيدها الآن في سياقها. السبب الثاني أن الأتراك ناشدوا العرب طويلا ألا يثوروا عليهم في أيام الحرب العالمية الأولى، والعرب ما استمعوا لكلامهم ولا ألقوا له بالا وثاروا عليهم كما هو معلوم. واللسان يسأل طب ثورة العرب ما إيش معناها وإيش يعني إيش تضر العثمانيين؟ سأتي على هذا. فكان العثمانيون لهذا السبب يكرهون العرب، مو كل العثمانيين طبعا ولا كل العرب، بل مجموعات من العثمانيين كرهت العرب لأجل هذا. ثم إن أتاتورك كما هو معلوم كره الأتراك بكل شيء يمت العرب بصلة، فنزع أكثر من 20% من الألفاظ العثمانية العربية. فاللغة العثمانية كان فيها 20% عربي، ألفاظ عربية. طيب نزعها واستبدل بها ألفاظا أوروبية أو فارسية أو أي لفظ أو تركي قديم مهجور، أي لفظ مما لا يكون عربي ولا إسلامي، إلى حد كبير من كراهيته للغة العربية. وأسباب عديدة يتبين بعضها إن شاء الله غدا. طيب سؤال تفضل أخي. لا، هو سؤال الأخ يقول أن الغرب لا يلتزم بالإسلام ومع ذلك متقدم. تفرق أخي بين أمرين، فرق بين الحضارة وهم قد بلغوا شأوها الأعلى لا شك ولا ريب، ونحن نستفي عالم عليهم في حضارتهم المادية، وفرق بين حالتهم الاجتماعية والخلقية. فهم في غاية من الانحدار، فإنهم يعانون من مشكلات لا حصر لها بسبب تركهم الدين. ولو كان دينا محرفا، لكن الدين ولو محرفا يقيم أهله على نوع من الجادة، لكن إذا استغنوا عن الدين تماما وكفروا بالإله تماما تضع عنده مشكلات خطيرة جدا، مشكلات الاكتئاب، مشكلات تفكك الأسر إلى حد عجيب جدا، ومشكلات قلة الإنجاب ندرته اليوم، مشكلات الفساد الخلق العريض، مشكلات يعني عنده حقيقة مشكلات كبيرة. لكن الذي يحميهم من كثير من نتائج هذه المشكلات هو النظام الشديد الذي يقوم على رؤوسهم. من المعلوم أيها الإخوة أن الناس لا يقومون إلا بأحد أمرين، إما بنظام شديد مسلط على رؤوسهم ووراءه عقوبات، أو دين عميق يلزمهم الجادة. هم عندهم دين، ما ليس عندهم دين، لكن عندهم نظام شديد. نحن في أكثر الدول العربية ليس عندنا الدين وليس عندنا النظام، كيف توقع تكون أحوالنا؟ مشكلة كبرى. ليس عندنا الدين الرادع للموظفين وللذين يقومون بأمور الدولة، وليس عندنا النظام الصارم الذي يقوم على رؤوس الناس بالقوة كما تعلمون أحوال الإدارات وكذا، فأدى هذا إلى التخلف الذي نعيشه. طيب تفضل أخي، تفضل. نعم. أنا فهمت ما تريد. أنت لو جيتنا البارحة، أنت ما جيت البارحة، إحنا قلنا أن هنالك عيبان رئيسان في الحديث عن التاريخ عند كثير من المؤرخين، إما تلميع التاريخ يعني كل حاجة تمام، أو النظر بسواد مطلق إلى التاريخ. والحق الجمع بينهما، جمع بين المزايا والنقائص، الإيجابيات والسلبيات. وأنت اصبر لبكرة، أنت استعجلت، لو سمعتها بكرة إن شاء الله حتقول تمام هو ده اللي احنا عارفينه. طيب تفضل أستاذ. هذا سؤال في غاية الأهمية. الأستاذ يقول إن التمثيليات السورية عندما تمثل التاريخ التركي فتمثله في غاية السوء. السبب طبعا سيعرف غدا، لكن بإجابة عامة على السؤال هو أن الشام كله بقي تحت ولاية العثمانيين المباشرة إلى سقوط الدولة. أما مصر على سبيل المثال منذ عهد محمد علي كانت ولاية اسمية فقط للعثمانيين، ليس لهم سيطرة مباشرة. العراق كانوا هكذا وهكذا، يعني بين الصفويين وبين الدولة تلقى سمانية العراق. المغرب العربي الكبير احتلت الجزائر مبكرا جدا، يعني قبل سقوط الدولة بمئة سنة، وتونس كذلك وليبيا فما بقي في يد الدولة من السيطرة المباشرة إلى الشام. هذه واحدة. ثم إنه لما استولى جمعية اتحاد الترقي على الحكم حقيقة فعلت بالشام الأفاعيل وأنشأت جيلا يكره الدولة العثمانية كراهة شديدة. سأتي على تفصيل هذا غدا حتى لا يحتاج إلى بسط شوي إن شاء الله. طيب بس الأخ وبعدين أنت إن شاء الله. تفضل ارفع صوتك شوي. هو نعم نعم هل يطول وقتها ايش؟ الان يعني الان هل تقول الدوله لا شك لا شك. يعني الأخ يسأل يقول هل كانت الدولة العثمانية تضرب الدول الأوروبية بعضها ببعض فيما يشبه اليوم نظرية المؤامرة، وهل هذا يجوز أو لا؟ طبعا هذا أولا من باب السياسة الشرعية، ألا تجمع عدوك صفا واحدا ضدك، هذا من السياسة الشرعية بل من بدهيات العقول، أني أنا عوض أن أقاتل 30 دولة أوروبية لا والله تكون منها مثلا 10 دول صداقات و10 دول معاهدات و10 دول أقاتلها ماشي، يعني لا أستطيع أن تقاتل كل الدول الأوروبية مجتمعة، هذه واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، وقال لنعيم بن مسعود الخزاعي ثبت عنا، مش ثبت إيش ها؟ أيوة خذل عنا ما استطعت، جيد خذل عنا ما استطعت، فكان نعيم يضرب هؤلاء بهؤلاء إلى أن أفضل أحزاب، فهذه لا بأس بها، لأن أنت الآن هذا نوع من الجهاد، أنت تجاهد الكفار وتحاول تفرق صفهم وتحاول ألا يجتمعوا عليك، لأن إذا اجتمعوا عليك أهلكوك، فهذه لا بأس بها طبعا. نعم سؤال تفضل أخي تفضل. يعني هذا سؤال كان سائغا وبقوة قبل عاصفة الحزم. عاصفة الحزم حقيقة ردت إلينا كثيرا من الآمال بعد أن كدنا نيأس من تحرك دول الخليج، ثم إن عاصفة الحزم أوجدت هيبة لهذه المنطقة كانت شبه معدومة من قبل. مطلوب أنا ما لست سياسيا، أنا مجرد أقول لكم ماذا يجري الآن. ثم إنه لا شك أن إيران ومن وراءها ومن خلفها ارتدعت كثيرا بالذي جرى، فالأسلحة الإيرانية التي حطمت في اليمن شيء يفوق الوصف، وبالمليارات التي أنفقت إيران فيها يعني أموالا بالمليارات لهذه الأسلحة، فلا شك كما قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وهذا الذي جرى، هدمت كثير وخربت كثير من الأسلحة والدفاعات والاستحكامات التي أنشأت في اليمن من قبل إيران. ثم إنه لا شك أن اجتماع هذا الدول والحلف هذا القوي نبه إيران إلى أن هذا في اليمن يحدث هذا، كيف لو اعتدوا على دولة خليجية فإنه سيكون هذا الحلف مضاعفا. فما أظن، بالعكس أنا أظن أنه بعد هذه العملية إيران تراجعت كثيرا في حظوظها وفي تفكيرها في هذه القضية، والله أعلم أنه سيؤثر أيضا على القنبلة النووية والاتفاقات مع أمريكا، وسيكون وراءه ما وراءه بإذن الله تعالى في العراق وفي الشام بإذن الله، هذا توقعي والله تعالى أعلم. يعني مسألة السياسية، مسائل سياسية متشابكة ومعقدة لدرجة كبيرة جدا جدا. طيب سؤال تفضل. نعم هو الأخ يقول هل الأحكام الوضعية أي بغير ما أنزل الله محرمة أو لا، وهل حتى هي محرمة حتى لو كانت خدمة المسلمين؟ يعني أولا الحكم بغير ما أنزل الله ليس محرما بل هو ردة، ردة عن دين الله بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء. لكن يبقى شيء مهم جدا، الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لماذا يحكم؟ هذا السؤال المهم. هل يحكم بغير ما أنزل الله خوفا على كرسيه وحكمه، أو هل يحكم بغير ما أنزل الله إكراها من الغرب، أو هل يحكم بغير ما أنزل الله رضا وقناعة؟ هذا سؤال مهم جدا. فإذا كان رضا وقناعة هنا لابد من شروط وانتفاء موانع من أجل الحكم بردته. هل الرضا والقناعة وهو يعلم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ردة، وأنه يجب على كل مسلم أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله واتبع أهواءهم. هل هو يعلم هذا أو لا؟ فإذا لم يعلم علم، وما يكون مرتدا إذا لم يعلم. وإذا علم وحكم بغير ما أنزل الله، هل هو ذاكر أو ناسي؟ إذن الحكم بغير ما أنزل الله عن رضا وقناعة وبعلم بالحكم الشرعي ومتذكر غير ناسي، بجمع المسلمين رد عن دين الله، رد عن دين الله، صلى الله عليه وسلم والعافية. وما كان هذا متصورا من قبل، ما كان متصورا أن يأتي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله. اليوم أكثر الدول الإسلامية تحكم بغير ما أنزل الله، أكثر الدول، الأكثرية الكاثرة من دول الإسلامية تحكم بقوانين عجيبة جدا. وسأتي غدا على هذه مثلا، دولة عثمانية في أواخر أمرها يعني حكمت كثيرا بغير ما أنزل الله. ولا يمكن يا أخي، إجابة على الشطر الآخر من سؤالك، لا يمكن أن يكون الحكم بغير ما أنزل الله يخدم المسلمين أكثر من حكم بما أنزل الله، مستحيل. لأن الله سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو الذي يعلم من خلق، هو الذي أنزل الحكم المناسب لهؤلاء، بقوله جل من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. إذا قال الله تعالى أنا رضيت لكم الإسلام دينا وأكملت أيوة، فماذا بعد الإكمال والتمام والرضا؟ فما يمكن أن يكون شيء من غير ما أنزل الله يخدم المسلمين أكثر من حكم بما أنزل الله. تفضل. جيد. لا، هذا استدراك جيد من الأستاذ. يعني أنا عندما مثلا قوانين مرور هي معقدة وطويلة ومتشابكة كما تعلمون، هل هذه من حكم بغير ما أنزل الله؟ لا طبعا، لسببين. أولا أن ليس هنالك ما يضادها في الشريعة أو ما يمنعها في الشريعة. السبب الآخر أنها تسمى من المصالح المرسلة، فهو حكمها مقيد في الشريعة، مذكور في الشريعة قبل أن توجد قوانين المرور، بما يسمى المصالح المرسلة. يعني المصالح المرسلة من أدلة تقيدها، فما رآه المسلمون في مصلحتهم من القوانين هذه التي لا تخالف شرعهم ولا تناقضه وليس في شرعهم شيء ضدها فلا بأس به. طب كيف يكون ضدها؟ مثال في الحكومات التي تجري بين القبائل. اليوم القبائل في أماكنها تصلح بينها، فبعض الأحيان يصلحون بقضايا تخالف ما أنزل الله، هذا طبعا ما يجوز. والأحيان يصلحون بينهم بقضايا جيد الصلح، يعني يكون ليس فيه نص في الشريعة، فمهما أصلحوا فالله تعالى قال والصلح خير، والصلح خير، بشرط أن لا يخالف شيئا من شرعنا. وهذا هو المهم، لأننا لا سنترك شرعنا ونأتي بشرع آخر، سواء كان شرع سويسري أو إنجليزي أو بلجيكي أو ألماني أو شرع قبلي، كله حكم واحد، كله ردة، كله ردة. مو معنى أن أخذ حكم قبلي وأترك حكم سويسري أنا كويس، لا لا لا، كله ردات عن دين الله طبعا. لكن كما أدرك صدرك الأستاذ واستدراكه حسن جدا، وأنه ما لم يكن من باب المصالح المرسلة مثل قوانين الموانئ والشحن والمرور والقوانين التجارية المعقدة، قوانين البحري والقانون الجوي والقانون قوانين الجوية والبحرية، قوانين طويلة جدا ومعقدة، هل يجوز الحكم بها؟ طبعا، لأن هذه المصالح المرسلة التي لم تأتي في شرعنا ولم يأتي فيه ما يناقضها، فهذا مهم جدا أن ننتبه له. تفضل. تفضل. الصوت. هو الأخ يسأل، يقول في مسألة الرق والسبي في الحروب، فإذا قلنا نحن إن مهمة المسلمين هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فما هذا السبي وما ذلك الرق؟ السبي يا أخي الكريم لا يكون إلا إذا دخل الجنود البلاد عنوة، بمقاومة، لأن الجيش رفض وحاربنا الجيش. والإسلام مسألة السبي هذه والاسترقاق كان قانونا دوليا قبل الإسلام. الإسلام ما يستطيع أن يمنعه من طرف واحد، وهذا الذي جاء في شرعنا. إنما جاء في شرعنا تقليله وتحجيمه وما يسمى بتضييق المدخل وتوسيع المخرج. فضيق الإسلام جدا المدخل إلى السبي والاسترقاق والاستعباد، ووسع جدا المخرج منه. فكان مثلا السبي أولا الذي يسرق كان يسترق، كان الذي يعمل أعمالا في بعض القوانين الرومانية والفرعونية كان يسترق. من وجد في رحله فهو جزاؤه، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني هو يسترق. وأخو يوسف في القصة المعروفة. فأما الإسلام فمنع الاسترقاق إلا من طريق واحد وطريق الحرب، لأنه يحاربني، لأنه يقتلني أو يريد أن يقتلني، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإذا أمسكت به فلي أن أقتله أو أن أسترقه. ثم إن وسع المخرج جدا، فجعل الرق لجزاء لبعض الأعمال كما تعلمون، في الظهار وفي اليمين وفي أشياء كثيرة، الرق التحرير الرقيق، وجعل حتى بدون كفارات، رغب فيه من أعتق عبده أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه حتى فرجه بفرجه من النار. ماذا تريد أحسن من هذا؟ فما كان. أما ما يعني يكفيكم الحديث الجليل أبو مسعود رضي الله عنه البدري، غير عبد الله بن مسعود، أبو مسعود البدري كان يضرب عبده يجلده، وجلد العبد بل قتله وجدعه شيء عادي جدا في الجاهلية. فكان يضربه والنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد يراه، ويجري إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. وأبو مسعود يسمع الصوت لكن ما يستبين لبعد الصوت من هو هذا. فلما اقترب فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا العبد. ما سأل ليش ضربت ليش كذا، قال يعني كيف. فقال: يا رسول الله اشهد أنه حر لوجه الله. انظر كيف شفافية الصحابة، حساسيتهم، حر والعبد ثمن، العبد ثروة، قال هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل يا أبا مسعود لفحتك النار. الله أكبر، هو صحابي وكذا، والعبد هذا ما استرق إلا لأنه كافر ويقاتل المسلمين، لكن انظروا كيف الشفافية وكيف كذا. وهذه مسألة أنا أحيلك أخي إلى كتاب مهم اسمه شبهات حول الإسلام للأستاذ محمد قطب رحمة الله عليه، كتاب في غاية الأهمية، وفي مسألة فصل كامل في الرق، اقرأه فهو في غاية الجلال هذا الفصل. فضل. جيد، والنجاة من النار والخلود، كلام جيد وجميل جدا. بقي سؤال؟ طيب تفضل أخي. وياك. دولة؟ نعم نعم نعم. من باب ايوه والله يا اخي انا ما استطيع ان اقول شيئا في هذه المساله. انا الذي اقوله ان ايران اخذه في الضعف، وعلى ذلك دلائل. يعني المنحنى البياني أو الخط البياني يعني الذي كان صاعدا منذ الثورة أيام الخميني بدأ الآن فعلا يعني في مرحلة الأخذ في بدايات الضعف لعدة أسباب، هذا الذي أراه. أما ماذا يمكن يجري في مستقبل الزمان؟ علمه عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. لكن نحن مصلحتنا أن تكون هذه الدولة ضعيفة، دولة خطيرة، دولة تتخذ العقيدة الباطلة تتخذها وسيلة لنشر القومية الفارسية، ما هو التشيع. هم يعلمون وعلماءهم يعلمون أن التشيع خدعة كبرى وكذب صراح، هم يعلمون هذا، يعلمون، لكن أصبح سياسة لا مناص منها عندهم، ويجمعون بها الخمس وهو مليارات المليارات من الشعب الإيراني، ويستطيعون بها أن ينشروا ما يعتقدونه إمبراطورية إيرانية والهلال الإيراني الشيعي الكبير. أنا أظن والله أعلم أن التشيع عندهم إنما هو وسيلة، وسيلة يحققون بها أغراضا أكبر وأصعب، ولكنهم سيخذلهم الله سبحانه وتعالى لبطلان عقيدتهم ولبغيهم واعتدائهم فيما يجري في العراق اليوم على أهل السنة، فيما يجري في الشام، وبغي شديد جدا، وجزاء المعتدي والباغي أن يرتد عليه الأمر كما هو معلوم. سترون هذا عما قريب إن شاء الله. طيب نختم وبقي سؤال، تفضل آخر سؤال تفضل. كل خلافة سؤال أخ جيد، لكن شوف الإسلام لجلاله وعظمته لم يطلب من المسلمين صورة واحدة للحكم. كيف؟ طلب معاني معينة، إذا تحققت هذه الصورة التي تريدها الإسلام، سميها خلافة، سميها مملكة، سميها دولة، سميها إمارة، سميها جمهورية، سميها ما شئت. طلب الشورى، طلب العدل، طلب المساواة بين المسلمين، طلب اجتماع الكلمة. فإذا تحققت هذه المعاني وغيرها من معاني الحكم الإسلامي الرشيد حصل المطلوب. وهذه المرونة الرائعة الفائقة التي يتميز بها هذا الدين هي التي جعلته صالحا لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان، لأن أحكامه مرنة وواسعة. فالإسلام لا يهتم هذه اسمها إمارة، اسمها مملكة، اسمها دولة، اسمها جمهورية، ما هذه القضايا لا تهم الإسلام في شيء، إنما يهمه أن تتحقق المعاني التي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحقيقها في الناس: التوحيد، العدل، الشورى، الرحمة، المساواة، اجتماع الكلمة، استفادة من الثروات، الوقوف أمام أعداء الملة، وهكذا. يعني اليوم نحن لو عملنا ما يشبه مجلس التعاون الخليجي مثلا، عملناه على مستوى العالم الإسلامي، خلاص، وتولى الرئاسة فيه مجموعات يعني حكام يتعاقبون كما هو في مجلس التعاون الخليجي، كل دولة لها رئاسة وكذا في وقت من الأوقات، ويفعل صلاحياته، خلاص. فالخلافة ليس لها صورة، نقول صورة الخلافة كذا، فهمتني؟ لأن حتى في أكثر أيام بني عثمان انتشارا وقوة كان هناك من المسلمين من خارج الخلافة والسلطنة العثمانية. المغرب الأقصى لم ينضم يوما للدولة العثمانية، ومغرب كبير وقوي وكذا. الهند لم تنضم يوما للدولة العثمانية، الملايو لم ينضم يوما للدولة العثمانية. طيب، وهذه دول ضخمة كبيرة جدا، كان لها سلاطين، كان لها حكام خارج الدولة. فلو نقول إنه لابد من الانضمام للدولة العثمانية والخلافة العثمانية، لكن كل من عدا الدولة هو آثم بخروجه عن صف الدولة. المسألة ليست هكذا أخي، المسألة اليوم ممكن أن يقوم اتحاد بين 57 دولة إسلامية بطريقة مرنة مثل الاتحاد الأوروبي، لو صلحت نوايا الرؤساء لأقاموا هذا الاتحاد إن شاء الله تعالى وتغلبوا على كثير من الصعاب، وهو آت وقادم ولو بعد حين بإذن الله تعالى. غدا سأتحدث عن عوامل الضعف وهي كثيرة، أرجو أن تتحملوا شوي، لابد في التاريخ من العبر والعظات، والتاريخ الناصع والتاريخ المظلم، حتى نستفيد في مسيرتنا إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.